الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في أحكام زكاة الفطر. زكاة الفطر هي زكاة البدن، لأنها ولهذا تجب يعني على الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير الذي يجد ما ينفق. وحديث الليلة في بيان قدر ما يجب إخراجه، فقال ويجب في الفطرة صاع. الصاع المراد به الصاع النبوي، يجب على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ما في يعني تفريق بين هذا وهذا، كلهم صاع، سواء كان كبيرا المخرج عنه أو سواء كان صغيرا، سواء كان ذكر أو أنثى، كلهم يجب عن كل واحد منهم صاع. والصاع قدره أربعة أمداد، يعني الصاع أربعة أمداد، يعني المد هو ربع الصاع. والصاع تقدم لنا أنه في المعيار الحديث أنه 300 غرام، يعني 3 كيلو. 3 كيلو هذا يعني هذا صاع نبوي وزيادة، يعني فيه احتياط. إذا أخرج الإنسان 3 كيلو فهذا يعني قد زاد على قد زاد واحتاط على الصاع النبوي. فقدره في الوقت الحاضر 3 كيلو من الحب الرزين، من الحب الرزين، لا الحب الخفيف ولا ذا. وتقدم في الغسل. والمخرج يقول من بر. البر معروف، هذا هو القمح، هذا هو البر. أو شعير أيضا نفس الشيء من الحبوب النباتية. أو دقيقهما، يعني دقيق البر أو دقيق الشعير، أو سويقهما. السويق هذا يحمس، على النار، ويلت، هذا يقال له سويق. يعني سواء أخرج الصاع أخرجه من الحب أو أخرجه من دقيق الحب أو أخرجه من سويق الحب، ولكن إذا أخرجه من الطحين والدقيق هذا يربو، يزيد، لأنه بعدما إنه طحن وتفتتت أجزاؤه يعني ربى وزاد. إذا لا بد من الاحتياط، فلا يكفي مثلا أنه يخرج صاعا من الدقيق، هذا ما يكفي. الصاع من الدقيق يعني ما يجي يمكن 3/4 الصاع من الحب، يزيد الربع، أقل الأحوال أنه يزيد في الربع. ومثل ذلك المحمس السويق هذا. فالنار هذه، يعني تأكل أجزاء، هذا، وفي الطحن تنشره. فإذا لا بد من الاحتياط إذا كان المخرج دقيق أو سويق، والله يجوز أنه يخرج من هذا ومن هذا. ويكون الدقيق أو السوقي بوزن الحب، يعني نعتبرها الآن بالوزن. يعني مثلا عندنا صاع حب، هذا الصاع من الحب هذا إذا طحناه يطلع صاع ربع، إذا نعتبره بالوزن، حتى أن أجزاؤه لما تفرقت وانتشرت عرفناه بالوزن ولا عرفناه إيش بالكيل. فنضع نحط مثلا ايش نحط الحب في كف في كفه، يعني حب ما طحن نحطه في كفه، ونحط الدقيق نضع الدقيق في كفه اخرى. فاذا كان الدقيق بوزن الحب فالدقيق هذا صاع، النبوي، يخرج عن ايش يخرج عن الفطره، يصير جاهل. أو صاع من تمر، أيضا يجوز. والتمر إن كان أنه ناشف هو يمكن كيلو، وإن كان لا رطب ومكنوز هذا ما يمكن كيلو، هذا المجبى ذا ما يمكن كيلو. إذن معياره يصير الوزن، يصير معياره الوزن، هل مكنوز هذا أو يعني يجوز الإخراج منه، ولكنه ما نستطيع أننا نعرفه بالمكيال، ما نعرفه إلا بالوزن. إذن نعتبره ونعيره بالوزن لا بالكيل. أو زبيب، الزبيب هذا هو العنب الجاف، العنب إذا جف زبب صار زبيب، نفس الشيء هذا يمكن كيلو، يمكن كيلو ويخرج منه، ويخرج صاعا منه. أو أقط، الأقط هذا اللبن المخيض، اللبن المخيض، المخيض هذا يعني يكون حليب ثم يروب، فإذا راب يخضونه بالسقيان ويخرجون منه الدهن والزبد، هذا الباقي منه هذا مخيط، هذا عادة يطبخونه، يطبخونه طبخ كثير جدا حتى تتبخر جميع المياه الذي فيه، يتبخر الماء الذي فيه، ثم يبقى كصفة العجينة، يبقى الباقي منه صفة العجينة. البادي يسمونه لتيح، يسمون هذا لتيح، يعني هذا يقرصونه أقراص وينشرونه، ينشفونه، هذا اللي يسمى، أحد يسميه بقل، وأحد يسميه أقط، وأحد يسميه مضير، له اسم كثير، وهو اسمه العربي أقط، أقط، ويقال يعني بقل ويقال كذا، يجوز هذا كل أسماء عربية، لكنه الاسم المشهور أنه قال له أقط. هذا أيضا الصاع منه، الصاع منه يكفي إيش للفطرة. والحكمة والله أعلم في أن زكاة البدن تخرج من البر وتخرج من الشعير وتخرج من الزبيب وتخرج من التمر وتخرج من الأقط، إن هذا من باب التوسعة على الأمة، لأن كل أمة وكل مثلا جهة من الجهات كل له طعام خاص، له طعام خاص، فناس مثلا طعامهم البر، ناس يعني طعامهم الشعير في بلدهم، ناس يكونون ما يعرفون لا البر ولا الشعير، يكون مثلا مزارعهم كلها عنب وأعناب، يصير يعني الزبيب هذا، ناس بادية ما عندهم إلا الأقط واللبن، وناس مثلا إيش يصير ما عندهم إلا التمر، عند التمور ونخيل. فالشرع من سماحته ومن سعته وأنه يشمل الأمة كلها، صارت الفطرة من هذا وهذا، حتى كل يخرج من مما يأكل، ما يتكلم الإنسان يقول إذا قال إلا تمر يروح يتعب ويدور التمر من فين يحصل التمر، أو لا إلا زبيب، في بلادين نعرفها حنا إلى أمد قريب ما يعرفون الزبيب ولا يعرفون العنب، البلد الكبير ما فيه إلا شجرة واحدة، الشجرتين هذا من فين هذا حصلوا الزبيب، ناس مثلا ما في بلدانهم النخ ولا يعرفون النخ متى يحصلوا، وهكذا. فالله الشارع من رحمته وسعته أنه جعل زكاة الفطر أنها تخرج من هذه الأنواع الخمسة، حتى أنه لا يصير فيه مشقة على بلد وقطر دون بلد آخر وقطر آخر. هذه من ومن ذلك الديات، الدية فرضت من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الذهب ومن الفضة، كلها هذا كله من باب أيضا من باب التوسعة. وناس ما عندهم إلا الإبل، في ناس ما عندهم إلا الإبل ولا يعترفون إلا بالإبل، في ناس ما عندهم إلا الغنم، كل أموالهم وحلالهم بالغنم، في ناس ما يعرفون الإبل، ما يعرفون إلا البقر بعض الجهات، في ناس الحواضر ما يعرفون لا الإبل ولا البقر ولا الغنم، ولا عندهم إلا النقدين الذهب والفضة. فالشارع وسع عليهم، كل واحد يسلم الدية مما عنده، هذه كلها من باب إيش؟ من باب التوسعة. فهكذا زكاة الفطر جعلت هذا. ولهذا أوسع من هذا قوله جل وعلا إطعام عشرة مساكين مما تطعمون أهليكم. شو مما تطعمون أهليكم؟ يعني من الطعام الذي أنتم تأكلونه، سواء كان من خمسة، من هذه الخمسة أو من غيرها، مثل الأرز أو الدخن أو الذرة أو غير ذلك. فهذه كلها يعني إيش؟ من باب التوسع على المسلمين، ومن باب التيسير والتسهيل عليهم. ولهذا قال لحديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. متفق عليه. يعني يخرجونها من هذه الأنواع الخمس، من أي نوع من هذه الأنواع الخمسة. والطعام المراد به، المراد بالطعام، المراد فيها البر، الحنطة، سموها طعام. يعني لغة إن الطعام كل ما يستطعم، كل ما تأكله يسمى طعام، هذا اللغة. لكن فيه اصطلاحات، اصطلاحات يتعارفون عليها الناس، يسمون يخصون. مثل الآن هنا يقولوا يسمون الخبز، يقولوا له العيش. ومثلا في الخليج يسمون العيش، يسمونها الرز، الرز يقولوا له العيش، وهكذا. مع أن العيش ما يعتاش به سواء هذا أو هذا، ولكن هذه كلها يعني اصطلاحات وعرف، عرف بين الناس يتعارفون عليه. فكان زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسمون الطعام البر، يسمونه الطعام، مع أن الطعام لغة كل ما يستطعم. فهو يقول صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من التمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقل. قال المؤلف: والأفضل يكون تمر. التمر يعني كونه يخرج فيه عدة فوائد. أول أنه جاهز، ما يحتاج من يجهزه، يعني زي ليس كالحبوب، مثلا يبغى طحن ويبغى طبخ ويبغى يعني معالجة حتى ينضج، لا، شيء يوكل بوقت. الأمر الثاني مثل ما قال ابن القيم، يقول إنه غذاء ودواء وحلوى في آن واحد. التمر هذا غذاء من ناحية، وحلوى وغذاء ودواء، لأنه يعني فيه سكريات، وفيه يعني أشياء تعتمد الجسم قوة ونشاط أكثر من غيره. فيقول فأفضله يقول تمر. فزبيب، الزبيب نفس الشيء. فأنفع، فشعير، فدقيقهما، فشقيقهما، فأقط. عند بعض المحققين يقول إن الأنفع، يقول إن الأصلح والأفود إنه يخرج مما يأكله الإنسان، الذي يأكلونها الناس هو الأفضل. الآن الناس عندنا هنا أكثر ما يأكلون وأكثر ما يستعملون الرز، الأرز هو أكثر شيء. والأرز يعني سهل إعداده، ليس كالحب يحتاج إلى تنقية، ثم يحتاج إلى طحن، ثم يحتاج إلى إعداد. لا، الرز يعني من وقته يعد بسهولة وسهل. فأفضل شيء الطعام الذي إيش؟ الذي يأكله الناس، مثل ما قال جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من الذي تأكلون منه وتطعمون منه، هذا هو الأفضل. ولا نقدم تمر ولا غير تمر ولا شيء من هذا. فإن عدم الخمسة، يعني كأن المؤلف يقول لا بد من هذه الخمسة، واحد من هذه الخمسة إلا إذا عدمت، فقال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، يعني أجزأ هذا. وتقدم القول الآخر أنه لا، حتى مع وجوده، حتى مع وجود الخمسة أنه يجزي كل حب وثمر يقتات. أي ثمر يقتات، يعني يقتات يعني يأكلون، يقتاتونها الناس يأكلونه، أو حب يقتات أنه يجزي حتى مع وجود هذه الخمسة. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولا يجزي القيمة، القيمة لا تجزي. وإن كان هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن القيمة أنه إذا أخرج نقود فالنقود يعني قيمة الصاع هذا كافي. يعني مثلا إذا فرضنا أن الصاع مثلا بعشرة ريالات أخرج عشرة ريالات، بعشرين ريال يخرج عشرين ريال، هكذا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. لكن مذهب الأئمة الثلاثة لا، لا بد من هذه الأشياء المنصوص عليه، لا بد من هذه الأشياء المنصوص عليه هذه، وإنها لا تجوز إيش؟ لا تجوز القيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عدد هذه الخمسة اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، لما عدها كان موجود بالمدينة، موجود الدرهم والدينار، ما قال أو درهم أو دينار، ما قال هكذا. وإذا سكت عن شيء مع وجوده وعن وجود مقتضاه معناه أنه ما شرع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني السكوت عن الشيء والإقرار على ذلك، هذا من سنته، يعني ترك هذا سنة، ترك غير هذه الخمسة السنة. فالقيمة لا تجوز، هذه من ناحية. الناحية الثانية، الناس يقولون أن الفقير يروح يبيعها، مثلا المزكي يشتري الصاع، يشتري مثلا بخمسة عشر ريال، بعشرين ريال، يروح يبيعه إلى أعطاه الفقير، الفقير يروح يبيعه على صاحب الدكان مرة ثانية، يبيعه عليه بخمسة عشر ريال، يعني أجل أحسن أعطاه عشرين ريال أنفع له، ولا تروح الخمسة هذه لصاحب الدكان. قال هذه نظرة مادية، هذه الذي ينظر هالنظرة ذي ينظر نظرة مادية بحتة، وشرائع الإسلام ما هي نظرة، ما هي يعني مسائل مادية فقط، شعائر، شعائر، هذه شعائر، معناه أننا نبطل شعيرة، نبطل شعيرة من الشعائر إذا رحنا نعطيهم على عشر ريال وخمسة عشر ريال، يعني ما صار مظهر لهذه الشعيرة، ولا صار لها يعني اسم، ولا صار لها تداول، ولا صار لها، ولا بانت ولا ظهرت. يعني مثل ما قيل عن الهدي، يوم كان الهدي قبل يعني أن تظهر المسالخ الفنية هذه، قالوا بدل ما يذبحونه يرمونه بالجبال والأودية، لا، الأفضل يخرج قيمة الهدي نقود وتوزع على الفقراء وتوزع على الحجاج وتوزع كذا وكذا. هذه نظرات يعني مادية بحتة اللي ينظر إليها ينظره من الناحية الاقتصادية، والنظر الاقتصادي والمادي هذا عمره قصير، يصير في وقت من الأوقات ثم يختلف، يروح يجي غير. فلابد من التمسك بالشرع. وإذا أردنا أننا مثلا كل شعير من الشعائر نروح نأوله ونروح نجيب له يعني نستحسن ضده من أجل ذا، يعني معناه أننا أخذنا صرنا نهدم الشعير، الشعائر والإسلام وشعائره نهدمها شيء فشيء. لا، حنا نبقى على ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يجزي معيب، يعني إذا كان التمر أو الحاب أو ذا معيب مسوس أو متغير طعمه أو كذا ما يجزي، لازم يكون سليم. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما الإنسان يخرج من الدني، يخرج من الردي، يخرج هذا ما يجوز. ولا يجزي معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي، يعني إذا كان أنه مختلط معه أشياء من الأشياء التي لا تجزي ما يجزي، يعني ولو أضفت إليه كثرة الذي اختلط به ما يجزي، يعني لابد أن يكون خالص أو يشين لداخله شيء قليل، نسبة قليلة. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وقال ما أحمد هو أحب إلي، يعني معناه يعني نبي نفرض مثلا على المذهب على هذا القول بأن الذرة لا تجزي، الذرة لا تجزي أو الدخل لا يجزي، عندنا حب بر معه مثلا ثلثه من الذرة، نقول هذا ما يجزي. ليه؟ قال لأن الذرة على هذا القول ما تجزي الذرة، وهي خالطة الحب، خالطة الحب فلا تجزي. لكن لو كان مثلا ما فيها إلا نسبة ضئيلة حبات ما هي كثيرة أجزأ ونزيد الحب بقدر هذا اللي خالطه من غيره نزيد هذه الزيادة هذا هو. لكن إذا قلنا إن الذرة تجزي وإن الدخن يجزي وإن الأشياء تجزي ما يضر إذا اختلط معه غيره ما يضر هذا. ولا يجزي خبز شان يبي يخرج خبز ما يجوز ما يجزي ما يكفي قال باخذ أرغفة من العيش مثلا الصاع يجي له مثلا إيش يجي 20 مثلا رغيف يجي 30 رغيف لا أنا باخرج أكثر 50 قال ما يجزي ليه قال لأنه ما يدخر هذا العيش ما يدخر حنا من شرطه الادخار أنه يبقى والعيش هذا اللي هو الخبز هذا ما يبقى ولا يدخر قال من لخروجه عن الكيل لأنه ما والادخار لا يكال ولا يدخر ما يجوز. ثم قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه يعني أنت مثلا عندك في بيتك 10 أشخاص كلهم تبي تزكي عليهم تأخذ زكاتهم 10 الأصع هذه وتعطيها فقير واحد يجزي ما هو لازم إلا كل يعني كل صاع أو كل فترة شخص تروح تعطيها واحد لا إلا أعطيتها مثلا أعطيت زكاة هالجماعة بيت بيتين أكثر أقل أعطيتها واحد أو أعطيتها أهل بيت ما فيه إلا مثلا رجل وزوجته وأطفاله يجزي هذا ولو كانت كثيرة بس إنها تكون بقدر حاجتهم ما هو تعطيهم عاد شيء أزيد من حاجتهم لأن الفقير والمسكين ما يعطى إلا قدر حاجته ما يعطى أكثر من حاجة. قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على جماعة يجوز هذا وهذا يعني يجوز أنك مثلا زكاة عدة أشخاص تعطيها واحد وزكاة واحد تقسمه بين مثلا 2 إلى 4 كل واحد تعطيه مد كل واحد تعطيه مد وينبغي أنه لا ينقص عن مد لأن المد هو أقل ما يأكله الإنسان في يوم المد اللي هو ربع الصاع هذا هو فلا ينبغي إيش أنه ينقص عن هذا. ولهذا قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم شف من أهل الزكاة وأهل الزكاة هم الفقراء والمساكين ما تعطيها أغنياء أو ناس يعني إذا ما يجوز تعطي بيت غني وبيت لا بد أن يكون المعطى هذا إنسان فقير محتاج له أو تعطيها مثلا الغارم أو للسبيل الثمانية الذين ذكروا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8 يجوز أن تصرفها في واحد من هذه الشيء جاي هذا كله جاي لأن مصرف زكاة الفطر كأن مثل مصرف زكاة المال كل واحد فالمعطى لابد أن يكون من أهل الزكاة. ولهذا قال والأفضل ألينا ويجوز ويعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره لأنه بقدر كفايته يوم بقدر كفايته يوم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أجزأت يعني ما فيه مانع مثلا إنك مثلا تعطي هالشخص زكاة بدنك ثم يروح هو يعطيك زكاة بدن لكن بشرط إنكم ما قصدتوا التحيل على كأنك تبيع عليه صاعا بصاع أو تبيع عليه فطر يصير هذا ما هي زكاة معاوضة مبايعة هذه ما تجوز لا إذا جيت عن طريق الصدفة جيت عن طريق الصدفة أنت رحت وعطيته فطرتك أو فطرتك وفطرة أهلك هو جاء وأخذ فطرته أو فطرته وفطرة أهله وأعطاك لا قصدت هذا ولا يعني صار عرف بينكم ولا شربيت له، وإنما عن طريق المصادفة، عن طريق كذا هذا جائز، هذا يجوز أنك تعطيها الفطرة ويعطيك فطرته بشرط أنه لا يقصد أحد منكم المعاوضة، ما قصده المعاوضة، وإنما جت عن طريق الصدف وعن طريق يعني إيش عدم الشرط العرفي أو اللفظي كله ما يجوز. ولهذا قال ويجوز وإن دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز. يعني مثلا الجابي يجمع الزكوات، يجمع زكاة الفطر اللي أنابها الإمام، أنابه الإمام أو قاضي البلد أو نحو ذلك، يجمعها ويفرقها على الفقراء، أحد الذين دفع زكاته فقير فأعيدت إليه زكاته أعيدت إليه بكيسها وبإنائها، هذا جائز بشرط أيضا لا تكون هذه حيلة، لأن لا تكون حيلة بأنه إيش بأنه أخرج الزكاة ثم عادت إليه، لا، إذا جئت عن طريق عن غير الحيل ممنوع، والحيل محرمة ولا تجوز في الإسلام بحال من الأحوال، لكن إذا جاءت عن غير طريق الصدفة جاءت مثل هذه الأمور فهذه أمور جائزة لأنها جارية على مجراها الطبيعي. ولهذا قال وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام، المراد بها الإمام يعني ولي أمر المسلمين أو نوابه كأنه هم أو نائبه عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز، ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة هذا قيد راجع إلى قوله لا دفعها إلى مستحقها فأخرجها أخذها، وعايد على إذا جمعها الإمام، عايد على الأمرين كلهن. في أسئلة؟ ها؟ اكتبها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. سائل يقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما هذه أداة حصر، أداة من أدوات الحصر، فهي تحصر الصفة بالموصوف أو الموصوف تحصره في الصفة، والله جل وعلا وصف الخشية بأنها تكون عند العلماء، خشية الله، الخشية معناها الخوف من الله، هذه الخشية، الخشية هي الخوف من الله، فالله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هؤلاء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، وسبب الخشية علمهم بالله، علمهم بالله هو الذي سبب لهم الخشية، لأن كون الإنسان لا يعرف يعني لا ليس بعالم ما يصير عنده يعني خشية تامة لله تبارك وتعالى، فالخشية التامة والخوف العظيم من الله جل وعلا إنما يكون عند العلماء الذين يعرفون الله ويعرفون جلال الله ويعرفون قدر الله. ولهذا قال جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله ولا عظموه ولا أجلوه حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فالمهم أن الخوف من الله والخشية من الله ومراقبة الله هذه ما تكون تامة إلا إذا كانت من العلماء، ولعل العلماء هنا المراد بهم علماء الشرع، وهم الذين عرفوا معاني كلام الله وعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا، وتكون أيضا من العلماء علماء الكون مثل الأطباء مثل الجيولوجيين مثل علماء الفلك مثل هذا، لأن هؤلاء يطلعون على دقيق صنع الله جل وعلا في مخلوقاته وفي ملكوته أكثر مما يطلع عليه غيرهم، أكثر مما يطلع عليه غيرهم. فالأطباء يعرفون دقة صنع الله جل وعلا، يعني منه بعد يعرفون ذلك مثل ما قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني يعرفون يعني ما في البدن من دقة الصنعة ومن دقة، يعني يعرفون من هذا ما لا يعرفه غير، ما لا نعرفه نحن يلي ما تعلمنا الطب، يعرفون من هذه الأمور ويفهمون منها أشياء ما نفهمها. هذه الأشياء التي يفهمونها ويبصرونها ويتقنون هذه كلها أسرار كونية تدل على يعني على مال الله جل وعلا من دقة التدبير ودقة الصنعة. ومثل ذلك مثلا علماء الفلك والذين يعرفون مثلا الأفلاك ومساراتها والنجوم والأجوال والكواكب وكذا.